أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع اليوم الباقية من متن شيخنا وأستاذنا العلامة المتولي المسمى بإتحاف الأنام وإسعاف الأفهام بشرح توضيح المقام في وقف حمزة وهشام، والذي ألفه الإمام المتولي ليسهل على قارئ القرآن ما استصعب من هذا الباب. فنقول وبالله التوفيق. قال الإمام المتولي: وفي قل أأنتم عند نقلك أولا، ففي الثاني لا تحقيق والخمس أعملة. يعني قل أأنتم أصلها مفصول، وأنتم همزة زائدة، همزة متوسطة عن زائد، لأن الزائد بتاعها قل أأنتم، يبقى أنتم دي هي الكلمة. أيوة صح. وآدي زائد عليه. زائد عليه. يقولوا استفهامية مولانا. الاستفهامية دي زائدة. وأنتم إخبارية. فأنا دلوقتي عندي في المفصول قل ثلاثة. تحقيق وسكت ونقل. تحقيق وسكت ونقل. هقول إيه؟ قل أأنتم. قال ايه؟ التحقيق والتسهيل. اي ادي على التحقيق. اي قل انتم، قل انتم. اي ادي كام بقى؟ اربعه. اتنين تحقيق واتنين ايه سكت. لا انا مش فاهمها الاتنين التحقيق. قول بقى اهو التحقيق اهو. ايوه قل انتم، قل انتم. ايوه ده ايه ده؟ ده التحقيق. انا بحقق الهمزه الاولى يعني. بس ده تحقيق المفصول. تحقيق المفصول. ايوه صح. انا بقول قل ايوه صح صح. قل انتم تسهيل، قل انتم تحقيق. بحقق المفصول ده. بحقق المفصول وعليه تسهيل وتحقيق في الهمزة. في الهمزة. ايوه ادي ايه اثنين. قل انتم، قل اهنتم. ده بالسكت. بالسكت. اثنين برضه. يبقى اربعة. الاربعة. لما اجي انقل بقى اقول قل انتم بس. ايوه واحده بس. ما اقولش قل انت، ما تنفعش. ايوه ليه؟ لما نقلت الهمزه اللي هي زائده اللي كانت زائده على المتوسط راحت في النقل. لما قلت قل يبقى هنقل حركه الهمزه للساكن قبلها. قبلها يبقى الهمزه راحت. يبقى الهمزه راحت خلاص. يبقى ايه؟ وسهل التاني. يبقى هنسهل التاني بس. أدي معنى وفي قل أنتم عند نقلك أولا، ففي الثاني لا تحقيق والخمس أعملة. سيدنا الشيخ بقى إيه؟ وفي قل أنتم إن وقفت لحمزة خمسا محررة تنص لنشرهم. فالنقل بالتحقيق ليس موافقا ومنافيا، فالمنع عنه بنصهم. طيب وبعديها بقى أو هنا بقى جاي لك حتة مسألة دي في 60 في 70. أيوه. عاوز يتربى عليها الإنسان كده ويشرب لها شوربة شاي. شاي ولا نسكافيه؟ واللي يحصل يحصل. نسكافيه ولا شاي؟ لو عامل لي شاي. عامل لك شاي. الله يبارك. استكرزنا يا ياسر يا مولانا. يا ولد ما خلقوش إلا ربنا. يقول وبالعشر في قل أنبئكم فقف. لثالثه سهل وبالياء فأبدلا. وهذين قل إن كنت حققت ثانيا كذا إن تسهله بسكت كذا بلا. وتحقيق ثان دع بوجهي أخيرة بنقل. وفي ذي الحج لا منع يا فلان. طب قل أنبئكم أصلها ثلاث همزات. او نبئوا ده الهدى. ايوه او نبئوا انبئكم بالكلمه صح. و ده الزائد عليه الزائد عليه هجيب انا بقى قل انبئكم ادي ايه ادي ايه اللي هي التحقيق التحقيق انبئكم عندي قل نقص وسك وتحقيق أو هذه الهمزة فيها التسهيل والتحقيق لأنها متوسطة بزائد أنبئكم فيها التسهيل والإبدال ياء فعلى تحقيق قل هقول قل أنبهكم قل أنبيكم قل أهنبهكم قل أهنبيكم على السكت قل أنبهكم قل أنبيكم قل أهنبهكم قل أهنبيكم على النقل بقى مش هجيب تحقيق في أو اللي هي الهمزة الثانية لأن النقل كان الزائد اللي هو كان سبب في إيه في الوجهين فهقول قوله نبيكم قوله نبيكم يبقى على السكت 4 وعلى التحقيق 4 وعلى النقل 2 يبقى ده 10 أدي معنى وبالعشر في قل أنبئكم فقف لثالثه سهل اللي هو أنبه وبالياء فأبدله نبيكم بيقول وفي ذي الحج لا منع يا فلا يعني ايه لأن هي نفي ذي الحج قل أفأنبئكم بشرط فصل بين النقل وبين الهمزة أيوة يبقى هتكون 12 في الحج وفي ذي الحج لا منع يا فلا يبقى مش حمنع بقى حتة التحقيق مع النقل لا مش حمنعها هتيجي خليها علشان فيها فيه اهو كده بيقول ايه باشي بقى فوجهان مع عشر دي في ثلث الحج يعني ايوه هيبقى في الحج هي 12 هنا قل انبئكم هنا 10 ايوه وقل افأنبئكم في الحج 12 طب الاثنين التانيين هيتقالوا ازاي؟ هقول لك انا بقى هنقول الاربعه بتوع النقل هنقولهم اهو قل فانبهكم قل فانبيكم قل فانبهكم قل فانبيكم قل افانبهكم قل افانبيكم قل افانبهكم قل أفهنبيكم الله حلوة حلوة والتانيين زي ما هم التانيين زي ما هم وهشامهم يوافقه فيما تطرف مسهلة يعني هشام ملوش غير ايه المتطرف وعنه يعني ايه ما يتملوش الا المتطرف هشام يعني ملوش الا في النساء دعاء قروء مريء هريء مريء يبدأ يعبأ المتضرر بس وعنه جزى كهف كشورى وقد مضى يعني برضو اللي فيهم الاثناشر وجه اللي هم جزاء قبيل الظالمين وإنما جزاؤهما عند العقول تنزل وقد بالك اللي فيهم الاثناشر برضو وقف هشام بس هشام بقى هيفرق عن حمزة ايه لما نجيب الروم بالتسهيل نجيبه على 4 ما نجيبوش على المد نجيبه على 2 و4 وعن حمزة فاقصره وامدد مسهلا جزى كهف فله جزاء للحسنى حمزة فله جزاء، وطبعا ايه هي مش على واو الكهف دي مش على واو ماشي، هيبقى له الخمسة وله التسهيل بالروم مع المد والقصر. هشام له زي ما هو برضه هو الخمسة بتوعه، بس الفرق بينه وبين حمزة التسهيل بالروم مع التوسط القصر والتوسط. ماشي يا سيدي. وإن حرف مد قبل همز مسهل ففي مده كل على أصله تلات، حمزة ستة وهشام أربعة جمالك يا صاحبي خد بالك. وتم بعون الله نومي حسبما تلقيته عزما فراتا وسلسلة عن الكوكب الدري التهامي شيخنا، بيتكلم على شيخه ده مين اللي بيتكلم؟ المتولي. المتولي بيقول عن الدري التهامي يا سلام، عن الكوكب الدري التهامي شيخنا واستاذنا اعني الرضا احمد الملا. نعم الرضا احمد الملا. مين الرضا احمد الملا؟ هو اسمه احمد احمد الدري التهامي. الرضا ده المرضي يعني المرضي. انت كنت بتقول على حته الرضا دي يعني ما كنتش عاجباك. يعني هو الرضا عن النبي عليه الصلاه والسلام، دي مجامله من المتولي. واحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى النور المبين ومن تلا. كده نعتبر احنا خلصنا من ورطة سيدنا حمزة مع الايه؟ مع الهمزات. نرجع بقى لعمنا الشاطبي باب الإظهار والإدغام.